يكون تقربا وتعظيما، احترازا مما لو ذبحناها له إكراما كضيف النزل فذبحنا له ذبيحة. هذا ليس شيء، بل هذا من الإيمان لأنه إكرام للضيف. والفرق أن ما قصد به التعظيم يؤتى به ويذبح بين يدي المعظم، هذا شرك. أما ما قصد به اللحم ولكنه ذبح ذبيحة إكراما له فهذا ليس بشيء. انتبهوا للفرق، لأن يعني قد يقول بعض الناس إذا ذبح الرجل لضيفه إكراما له فهذا شرك. فنقول سبحان الله، هذا من إكرام الضيف المأمور به. الشرك إنه يأتي يقود الذبيحة حتى يوقفها بين يديه ثم يذبحها إكراما له بقطع النظر إن يأكل أو ما يأكل، هذا شرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.